إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. أيها الإخوة الأحباب، ظاهرة غريبة غبر عليها شهور وهي تتجلى على شاشات الفضائيات العربية، ظاهرة استنزال اللعنات، ظاهرة السباب والشتائم من جميع الألوان والأصناف كما يقال، التي تواجه بها الجماهير العربية المسلمة الهائجة والغاضبة والساخطة هؤلاء الحكام والزعماء. يحلو لبعض أذناب هؤلاء السلاطين والعلماء أن يصوروها ظاهرة غوغائية، وفي الواقع فإن هذه الظاهرة تشارك فيها نسبة لا بأس بها من النخب العربية المتميزة. الشاشات على الأقل هي التي تؤكد وتدلل على ذلك. لما؟ إذن هي ليست ظاهرة غوغائية، إنها ظاهرة توجه رسالة واضحة أيها الإخوة إلى الأمة نفسها، إلى الأمة جمعاء، لتقول إن سر أسرار مسلسلات الفشل والعجز والانهزام والسلبية والتبعية والركود وحالة الاكتئاب والقتامة التي تعلو والتي تسود هذه الأيام الأمة بأسرها هم هؤلاء الحكام، هم هؤلاء الزعماء. لا ريب أن الأمة أيضا تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية، لا ريب في ذلك بتة، ولكن هؤلاء بالذات في هذه الأوقات العصيبة حين أثبتت الأمة أن إرادتها أقوى من إرادتهم، وأن مخزونها ورصيدها أشرف وأسبق أيضا من مخزونهم، كما يقال في لغة الإعلام: لقد سبقت الشعوب والأمم هؤلاء القادة والزعماء. ومن المفروض في القائد والزعيم أن يكون هو المتقدم، أن يكون في المقدمة لا في المؤخرة أو في المؤخرة، لكن الواقع يؤكد أن العكس هو الصحيح للأسف الشديد أيها الإخوة. ومن هنا كان الحديث الذي لا يمل كان الحديث الذي يجد كل مثقف وكل عالم وكل مصلح وكل شريف نفسه مضطرا إلى أن يبدأ وأن يعيد فيه هو حديث الاستبداد، هو حديث هذا الكابوس الجاثم على صدر الأمة ومنذ عقود أيها الإخوة. لقد عاشت هذه النظم أطول مما عاشت أكثر النظم على وجه البسيطة، إنها نظم عجوز شائخة منخورة الهياكل أيها الإخوة بالكلية، ولكنها لا تزال تستمسك وبعنف وبشراسة بحقها المزعوم غير الشرعي والذي تساوم طبقات الأمة جميعا على أن تعطيها الشرعية، على أن تعطيها شرعية هذا التسلط المطلق. لقد جمعت علينا شرين، الشر الأول هو الاستبداد المطلق واحتكار السلطات، والشر الثاني هو مساومة الأمة، أستغفر الله، بل إرغام الأمة بكل وسيلة وبألف وسيلة على أن تعطيهم شرعية احتكار السلطات، وهذا شر ثان، وهذا بلاء آخر، ويخب ويضع جماعة بل جماعات ممن يسمون بالمثقفين أو بالعلماء أو بالإعلاميين لإعطاء هؤلاء هذه الشرعية والتسليم لهم بهذه الشرعية الزائفة المأفوكة المخترقة. أيها الإخوة، محور حديثنا في هذا اليوم سيدور حول ثمن الاستبداد. ما الذي ندفعه؟ ما الذي تدفعه؟ وما الذي ستدفعه الأمة ثمنا لهذا الاستبداد؟ كل ما دفعناه ليس هو كامل الثمن أيها الإخوة. ولأكن صريحا كما عودتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحييني وأن يميتني صريحا لا أخشى في الله ولا أخاف فيه لومة لائم. طبعا لست بالبطل ولست بالجريء، فأنا بحمد الله هنا في النمسا في الغرب الأوروبي الذي كفل لنا مساحة حرية كبيرة جدا لكي نتكلم ولكي نقول ما نعتقد بالذات في هذه الأوقات العصيبة. وقد طالما غبر علينا زمان كنا نحاول أن نبتلع فيه ألسنتنا وأن نظل صامتين لذريعة أو لحجة أو لذرائع أو لحجج شتى، ولكن الوضع لم يعد يحتمل أيها الإخوة لأن الطوفان قادم. في الخطبة الأخيرة حدثتكم عن خطاب إسلامي كيف يتوسل لغة التخدير ولغة التنويم والتمويت. اليوم استمعت من نفس المكان إلى خطاب مختلف، خطاب يحث على الجهاد، يحث على الإعداد وعلى الاستعداد وعلى وجوب أن نأخذ أهبتنا لملاقاة أعداء الله. تعلمون لماذا؟ لأن الأخبار تقول إن هناك حشودا إسرائيلية صهيونية على حدود دولتين أو على حدود دولة وبالتالي دولة أخرى مجاورة بفاصل 25 كيلومتر. هكذا يعتقل حتى الدين، هكذا يعتقل الخطاب الإسلامي، الخطاب الديني فضلا عن الخطاب غير الإسلامي. لقد اعتقلوا أيها الإخوة بعد أن استنزفوا رصيدنا من الوعي، اعتقلوا حريتنا في التعبير، قدرتنا على أن نفكر، قدرتنا على أن نفكك، قدرتنا على أن ننقد ونحلل، وأرادوا لنا أن نكون كالآلات أيها الإخوة الرتيبة، متى ما ضغطوا على الأزرار عملت، ومتى ما ضغطوا عليها ذاتها تعطلت. إذا أرادوا لنا أن نتكلم في الاتجاه الفلاني تكلمنا، إذا أرادوا لنا أن نتكلم في اتجاه معاكس بالكلية تكلمنا. هل نحن مستغفرون وحمقى إلى هذه الدرجة؟ اللهم لا، اللهم كلا. فالحمد لله أن الله تبارك وتعالى أتاح لنا هنا في هذه الديار، كما قلت ليست بطولة، وقد تكون بطولة مدعاة منا، ليست بطولة أيها الإخوة. لماذا؟ لأننا وبكل تواضع نقولها، لو كنا هناك تقريبا لما اشترأنا على أن نتكلم، لما اشترأنا على أن نقول، وإلا كان سيطوح بأعناقنا برقابنا. وهذا ما يحدث يوميا بحسب سجلات الأمم المتحدة، ثلث المختفين على مستوى العالم كله في العالم العربي. قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، الإمام الحافظ الأزدي رحمة الله تعالى عليه ألف قبل 1200 سنة تقريبا كتابا أسماه كتاب المختفين، يتحدث فيه عن العلماء والأئمة الذين قضوا حياتهم أو أشطارا من حيواتهم متخفين، لا يستعلنون لا في المساجد ولا في الشوارع ولا في أي مكان، عاشوا في الخفاء، عاشوا في السر هاربين. واليوم بعد 1200 سنة وأكثر أيها الإخوة، ثلث المختفين في العالم بحسب هذه السجلات في العالم العربي، في العالم العربي، في العالم الذي لا يزال الخطاب الرسمي والخطاب الذي يدور في إطار الخطاب الرسمي يحرص دائما على تأكيد الاستمرار، استمرار الأوضاع هي كما هي بل أسوأ مما كانت عليه، استمرار، يحرص على الاستمرارية منحازا ضد في مقابل بإزاء التغيير بذريعة ماذا؟ كما قال أحد المثقفين الأحرار، بذريعة المحافظة على الاستقرار. أي استقرار؟ إنه استقرار القبور، إنه استقرار الأموات، إنه استقرار العدم أيها الإخوة. في عقود خلت حاولوا أن يضحكوا ونجحوا إلى حد بعيد عن الأمة، حين تخلفت وحين فشلت وسقطت كل مشاريعهم في التنمية والتحديث والتطوير، قالوا لأننا في حالة حرب مع العدو، فنحن نوفر هذه الأموال لماذا؟ لأجل مسألة الدفاع، لأجل مسألة الأمن القومي، لأجل مسألة أن يتحقق لدينا نوع من الردع لهذا العدو المتغول المتوحش إسرائيل الصهيونية. لكن سأذكر لكم حقيقة رقمية بسيطة جدا تكشف هذه الزيوف، ليس هذا الزيف، هذه الزيوف وهذه الدعاوى. من سنة 1955 إلى 1975، يعني في زهاء 20 سنة فقط أيها الإخوة، كان إجمالي نفقات مصر وسوريا والعراق جميعا على التسلح، تعلمون كم؟ 2800 مليون دولار، أقل من 3 ملايير. 2800 مليون دولار، أقل من 3 ملايير دولار فقط، من 55 إلى 75. في هذه الفترة كم حربا خضنا؟ 4 حروب، أليس كذلك؟ انتصرنا وانهزمنا، بس 4 حروب ب3 ملايير. اسمعوا الرقم الآخر وهو رقم مرعب راهب مخيف، وهو بحسب المعهد الموثوق عالميا سيبري السويدي المختص بمسألة تصدير واستيراد الأسلحة على المستوى العالمي، معهد سيبري السويدي يقول في 10 السنوات الأخيرة بلغ إجمالي ما استورده العرب من الأسلحة الأمريكية والأمريكية فقط، تعلمون كم؟ 506 مليارات دولار. 500 مليار، 506 مليارات دولار أيها الإخوة، وهذا ما يعادل 250 ضعفا للرقم الأول. ب3 ملايير خضنا 4 حروب، وب500 مليار لم نخض شيئا، وأعلننا أن حرب أكتوبر رمضان المجيد هي آخر الحروب، وصدقنا. ونحن نكذب في كل شيء إلا في هذه القضية، حين نمحض إسرائيل أيها الإخوة، حين نمحض إسرائيل الود ونية السلام أو الاستسلام، نصدق في هذا بالكلية. بحجة ماذا؟ بحجة أننا مكبلون بمعاهدات، صحيح مكبلون، لكن لماذا إسرائيل لا ترى نفسها مكبلة بأوسلو ولا بغير أوسلو، وتدوس كل شيء بجنازير الدبابات، تدوس اللحم الغض الطري، لحم أبنائنا وأفلاذ أكبادنا أبناء الأيام والشهور، مع هذه المعاهدات والمواثيق بأوراقها وأحبارها بجنازير الدبابات، وتحرقها بالحمم اللاهبة التي تقذفها المقاتلات والدبابات أيضا. لما؟ لما لا يرون أنفسهم مكبلين؟ لما هذا الموقف الأخلاقي المبالغ في الأخلاقية لدى زعمائنا العرب؟ طبعا هم أحفاد امرئ القيس وطرفة وعروة ابن الورد زعيم الصعاليك، إنهم يرفعون الوفاء مبدأ لا يتنازل عنه، الوفاء والمصداقية، المصداقية في الانهزام، في السلبية، في القعود، في العجز، ثم يساوموننا بعد ذلك على أن نعطيهم شرعية. شرعية ماذا أيها الإخوة؟ شرعية ماذا؟ هذا طرف من الحقيقة المرة يا إخواني، طرف من الحقيقة المرة. هناك سؤال أعتقد أنه يزعجنا جميعا ويثير فينا الغضب والحنق وأحيانا الاستخفاء، الرغبة في الاستخفاء، في التغفي. يقول بعض الناس بكل بساطة وسذاجة، هل يعلم هؤلاء الحكام حقيقة ما يجري؟ طبعا وفي الدعاء العلمية وفي الدعاء الفهم والتعمق، هذا السائل يزعم أنه يعرف ما لا يعرفه حكامنا، مسكين طبعا ومغرور إلى حد النرجسية. أنت تعرف ما لا يعرفونه وهم ضالعون في القضية من الألف إلى الياء. بعد اجتياح لبنان صرح أحد كبار هؤلاء الزعماء، قال: كنت أعرف ذلك وقلت لفلان الفلاني قبل أشهر من الكارثة من المصيبة: احذروا فإن إسرائيل ستغزوكم. كان يعلم. من أين كنت تعلم؟ من أين؟ لأنها طبخة عالمية يشارك فيها هؤلاء أيها الإخوة بالسر وبالعلن أحيانا، الآن بالعلن أكثر، بالسر وبالعلن أحيانا أخرى. كيف لا يعلمون؟ ليست القضية أنهم يعلمون أو لا يعلمون، القضية هل يريدون أو لا يريدون. وقضية أن يريد هذا الزعيم أو لا يريد أيها الإخوة فرع قضية أخرى، وهي القضية المحورية، بل هي القضية المحور التي نتحدث عنها اليوم. ما هي هذه القضية؟ هكذا نحفظها ببساطة أيها الإخوة: حاكم بلا شرعية لا يمكن أن يكون أمينا على قضايا أمته. حاكم بلا شرعية يمكن أن تنتظر منه كل شيء، يمكن أن تنتظر منه أن يكون نيرون آخر، نيرون الذي أحرق روما بمن فيها وما فيها على رؤوس أصحابها، ولما لا؟ وفي أطول قصيدة في شعرنا العربي المعاصر لشاعر القطرين والمصرين خليل مطران المتنصر بعنوان نيرون، مشهورة جدا، أطول قصيدة في الشعر العربي الحديث، يقول خليل مطران، يقول: إن روما جعلت نيرونها وهو شر القوم مما كان شرا، بلغته الملك عفوا فبغى، كل ملك جاء عفوا راح هدرا. بلغته الملك عفوا فبغى، كل ملك جاء عفوا راح هدرا. يمكن أن يحرقوا العالم على رؤوسنا على أن تبقى لهم الكراسي والملايير في البنوك الأمريكية والبريطانية والسويسرية، الملايير لهم ولأبنائهم ولأحفادهم من بعدهم، أن يحرقوا كل شيء على رأس هذه الأمة. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا الكلام لا نقوله هكذا زعما، وإنما نقوله بمؤيدات وبراهين الواقع. إن الحاكم أيها الإخوة، إن الزعيم، إن الرئيس أو السلطان أو الشيخ أو الأمير، سمه ما شئت، كله أسماء والمسمى واحد، كله أسماء والحقيقة واحدة. إن هؤلاء أيها الإخوة حين يأتون إلى السلطة من غير انتخابات، على غير رغبات أو رغائب الجماهير، فإنهم بالبداهة لا يخشون إذن أن يتحول موقف هذه الجماهير في دورة انتخابية قادمة، لأنه ما في دورة انتخابية في الحقيقة، في تمثيليات انتخابية كاذبة مزيفة معروفة للجميع، تمثيليات الخمس تسعات، العالم كله يسخر منها، جعلونا مسخرة في نظر العالم، جعلوا أنفسهم وشعوبهم مسخرة في نظر العالم. فهناك من أراحوا أنفسهم وكانوا أكثر صدقية، لا انتخابات ولا ما يحزنون، نحن ملوك أو سلاطين أو شيوخ، ما في انتخابات، انتخابات فيهم هو أقل من ذلك. إذن هو لا يخشى بعد ذلك أن يحاسبه الشعب فيسقطه ويأتي بغيره، لأنه لم يأتي أصلا على رغبة الشعب. ومن هنا فالشعب لا وزن لرغباته، لإراداته، لمطالبه، لا وزن لكل أولئكم. هناك شرعية واحدة لهؤلاء الحكام، أنا أقول لكم حقيقة إنها شرعية القوة، إذا كانت القوة تعطي شرعية. وشرعية القوة أيها الإخوة تعلمون ماذا تنتج؟ تنتج الانزلاق والوقوع في محنة علاقات القوة المحض، في محنة علاقات القوة المحض. نعلم يقينا أنه لو كان لدينا في بلادنا هوامش للمعارضة الحرة وهوامش للتنفيس الاحتقانات والتوترات السياسية والمجتمعية بشكل حضاري وسليم، والله لتقلصت نسبة العنف والاحتراب الداخلي والحروب الأهلية والصراعات على السلطة، لتقلصت أيها الإخوة إلى حد يجعلها تقريبا ظاهرة لا تلفت النظر، بل لا يجعلها ظاهرة أصلا تماما. ولكن السقوط في محنة علاقات القوة المحض هي التي تسببت وتتسبب وستتسبب في كل ما سنراه في أمتنا من أشكال الاحتراب والصراع الدموي النازف أيها الإخوة. منذ قرون نعيش نفس الأزمة، منذ قرون ونحن نعيش نفس الأزمة بنفس الفصول بنفس العناوين، وما من جديد، للأسف لا جديد تحت الشمس. نفس المأساة تتكرر أيها الإخوة، نفس المأساة تتكرر. لأعد تفصيلا إلى النقطة التي بدأت فيها، هؤلاء لا يتمتعون بأي حرص حقيقي على مصالح أمتهم للسبب الذي ذكرت. سأذكر لكم حقيقة مضحكة ولكنها محزنة في نفس الوقت، سجلها الصهيوني العالمي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر. قال: حين اعتزمت زيارة المنطقة في 1973، اجتمع لدي كل الخبراء في الشرق الأوسط، وقدم إلي كل منهم ورقته، حتى قدم إلي الأستاذ ريتشارد هاس ورقته التي حازت على قبولي. وريتشارد هاس الآن هو المسؤول عن التخطيط في الخارجية الأمريكية الآن في الوقت الحالي. قدم ريتشارد هاس له ورقتين، ورقة بعنوان الشيخ والخيمة، وورقة بعنوان آخر عقلية البازار، أي السوق بالفارسية وبالتركية، كلمة فارسية في الأصل، عقلية السوق. وقال لي هاس، يقول كيسنجر ببساطة: إنك ستخدم على هذه الدول وسوف تقابل شيخا في خيمته أو حتى في قصره. ويسميها خيمة رمزا، لأن العقلية عقلية خيمة، والعقلية عقلية شيخ قبيلة فقط، حتى لو كان في قصر لا يضاهئه قصر جورج بوش أو حتى مزرعته في تكساس. المهم، ستجد هذا في خيمته أو في قصره، فادخل إليه واعلم. تصوروا، لقد اختصروا مأساتنا، والله لقد كان مصيبا هذا الرجل، ولا يزال مصيبا، والله لا يزال مصيبا فيما قال. فاعلم أنك تقابل رجلا واحدا بيده الحل والعقد، إذا باعك أمته بيعت لك، إذا باعك أي شيء امتلكته. ما في رأي للنخب، ما في مؤسسات مجتمع مدني ضاغطة بشكل سليم، ما في هياكل دولة صحيحة، ما في مساهمات، ما في مشاركات شعبية أو حتى رسمية حقيقية، ما في رجل واحد. وهذا ذكرت لكم في أكثر من مناسبة نفس الحقيقة، ذكرها نيكولا ميكافيلي صاحب كتاب الأمير ومؤسس علم السياسة الحديث، ولن أعيدها، ذكرها ولكن بصيغة أخرى، نفس الحقيقة للأسف الشديد. قال: أنت تقابل رجلا واحدا بيده الحل والعقد، مهما باعك شيء صار ملكا لك، اطمئن، انتهى. مهما ساومك على أي شيء، حتى على فلسطين، حتى على الكعبة. ورحمة الله على شاعر الإسلام محمد إقبال، ذكرت لكم قبل أشهر كلمة له، قال: هؤلاء يا رسول الله، يا حبيبي، يخاطب محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه حين زاره في مدينته على منورها ألف ألف تحية وسلام، قال: هؤلاء يا حبيبي يا محمد، قادر أحدهم على أن يبيع لباس فاطمة وجلباب أبي ذر وعمامة علي أو سيفة بلحظة مع موس أو بكأس خمر؟ يتحدث عن زعماء المسلمين المعاصرين، محمد إقبال رحمة الله عليه المتوفى سنة 36 في أول هذا القرن، يعلمهم تماما، يعلم حقيقتهم. أيها الإخوة، تساءلوا بالله عليكم، من الذي ضيع الأندلس وإلى اليوم لا تزال ضائعة؟ من الذي ضيع ملكا أناف على 800 سنة من الحضارة والعمران والعلم والأدب والتفلسف والطب والتسامح والعدالة والأنوار، التنوير الحقيقي الإسلامي وليس تنوير الغرب؟ من الذي أضاع كل هذه المنجزات التي تأسست في أكثر من 800 سنة واستمرت وتواصلت؟ إنهم أسلاف هؤلاء، إنهم أسلاف هؤلاء الحكام والزعماء. أي والله، وباعوها بماذا؟ نفس الشيء، بملك حقير، بقصر صغير يمتلكه في مقاطعة بسيطة أو مدينة، حتى مش مدينة، مدينة صغيرة، ويقال له أمير المؤمنين. وذكرت لكم مرة أن العلامة ابن حزم رحمة الله عليه شيخ الإسلام الإمام الظاهري ذكر أنه في ديار الأندلس بويع مرة في يوم واحد 12 خليفة بعنوان إمرة المؤمنين، أمير المؤمنين فلان وأمير المؤمنين فلان وأمير المؤمنين فلان، وتفرقوا شيعا ففي كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبر. نفس الوطن، أسلاف هؤلاء، أجداد هؤلاء الملعونين، وهم أيضا ملعونون، هؤلاء الأسلاف هم الذين ضيعوا ملكا بعد 800 سنة أيها الإخوة لا يزال ضائعا اليوم في الأندلس، للشهوات، للمصالح الشخصية. لغة المبادئ أيها الإخوة ليس لها قاموس، وليس لها ترجمان، وليس لها من يرطن بها، فقط هناك لغة المصالح. اليوم الكل يتحدث بلغة المصالح، الكل، كل هؤلاء القادة يتحدثون بلغة المصالح لا بلغة المبادئ. وحدها هي الأمة المرحومة، اللهم ارحمنا برحمتك، التي لا تزال تصر على اجتراح لغة المبادئ. وحدها هي الأمة التي تجترح ولا تزال بفضل الله لغة المبادئ، لغة الصدق، مع ذاتها، مع هويتها، مع تاريخها، مع ربها. ولذلك أيها الإخوة، تعلمون باليقين، باليقين الحتم الجازم، أن الرهان على هؤلاء العجزة الفشلة رهان أكثر من خاسر، أخسر من خاسر، والله العظيم أيها الإخوة، أخسر من خاسر. على شيوخ القبائل هؤلاء في خيامهم رهان أكثر من خاسر، يصفقون في بيعات يرهنون بها حتى مستقبل الأمم، مستقبل الأمم مرهون أيها الإخوة، ونحن لا ندري. سأذكر لكم حقيقة فطرت على بالي، وهي في الحقيقة ليست الحقيقة إنما هي خاطر، وأفضيت به إلى أحد أحبابي. بالله عليكم أيها الإخوة، هنا في النمسا مثلا أو في ألمانيا جارتنا، هل يمكن للرئيس النمساوي أو حتى رئيس الوزارة المستشار عفوا أو المستشار الألماني، هل يمكن أن يلعب بالأمة الألمانية كلها لعبة مع القوى الأخرى مثلا، مع أمريكا أو غير أمريكا، بحيث أن الشعب الألماني لن يدري حقيقة ما جرى إلا بعد عقد أو عقدين من الزمن؟ يأتي كاتب مثل محمد حسنين هيكل مثلا لدينا نحن العرب بعد 20-30 سنة ويدعي الحكمة بأثر رجعي، ويأتيك بالوثائق بعد 20 سنة، صح النوم، صح نومك وصح نوم هذه الأمة أيضا. ندعي الرؤية والحكمة والمعرفة الموثقة بعد 10 أو 20 سنة ونقدم الوثائق، من الذي امتن علينا بهذه الوثائق؟ هو العدو نفسه، القوة أيضا العظمى قدمت هذه الوثائق، أفرجت عن شيء بسيط منها. لا يمكن أن يحدث وضع كهذا في غرب هنا، لا يمكن. تعلمون لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك حاكم بأمره، مستحيل. هناك قدر كبير جدا جدا من التشارك، من المشاركة أيها الإخوة، قدر كبير جدا جدا من الشفافية، وقدر أعظم وأكبر من الرقابة والمحاسبة. ليس أحد أكبر من الحساب، ليس أحد فوق الحساب، ليس أحد فوق القانون. السيادة الحقيقية ليست للأشخاص وليست حتى لبعض المؤسسات، إنما هي للقانون، روح هذه المؤسسات الذي يسير هذه المؤسسات رسمية وغير رسمية. السيادة للقانون، للمعايير التي تبنتها الأمة ورضخت لها وأعنت ولاءها لها، هذا ما يحدث في الغرب. لكن الذي يحدث لدينا هو النقيض تماما، نباع ونشترى دون أن ندري أيها الإخوة إلا بعد 10 أو 20 سنة، ونبدأ كما قلت ندعي الحكمة والفهم والتحليل العميق المسيس بأثر رجعي، ولكن بعد أن يكون جف الماء في النهر، بعد أن تكون جفت المياه في النهر وضاع كل شيء، وصرنا أيضا إلى مسلسل جديد من الخزي والهوان والتآمر ونحن لا ندري. إذن هذه عقلية إيه؟ الشيخ في خيمته. الورقة الثانية قال له عقلية البازار، عقلية السوق. قال هذا الشيخ في خيمته أو في قصره، يعني هذا الحاكم طبعا، الحاكم بأمره، لابد أن تتعامل معه وتتفاوض على أنك في سوق. طبعا سوق ما الذي تباع فيه؟ المواشي والأغنام، البشر والقضايا والمقدسات كالأقصى وأرض فلسطين وربما أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، هذا هو السوق. أمة تباع، أمة تسرق أيها الإخوة، سرقة أمة، بيع أمة، صفقة على أمة، كارثة. قال عليك أن تتعامل معهم إيه؟ وفق هذه العقلية، عقلية السوق، عقلية البازار. سيقسم لك هؤلاء في أول النهار أن السعر لن ينزل عن الرقم الفلاني، سعرنا هو كذا كذا، ثمن القدس، ثمن اللاجئين مثلا هو كذا وكذا، باختصار ببساطة، ولن ننزل. قال لا تيأس ريتشارد هاس ولا تحبط، وظل مفاوضا متحمسا وجريئا إلى آخر النهار، وسيعطونك السعر المناسب. الله أكبر، أهكذا ينظر إلينا الأمريكان؟ نعم، ونحن لا نعتب عليهم، لأن هذه هي حقيقتنا، حقيقة الزعامات والقيادات الملهمة الحكيمة التي تقودنا من دمار إلى دمار، ومن عار إلى عار، ومن هزيمة إلى هزيمة، ومن مصيبة إلى مصيبة، ولا تزال مصر أيضا أيها الإخوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يريحنا منهم وأن يبدلنا خيرا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضله ورحمته، اللهم آمين. أيها الإخوة، هذا هو ثمن أو أحد أعظم وأفدح أثمان الاستبداد، أن تباع الأمة وتشترى. من أثمان الاستبداد أيضا أن يستنزف وعي الأمة السياسي، وهذا هو الحاصل، أن يستنزف وعي الأمة السياسي. ولذلك أيها الإخوة، ليس هناك من مجال، ليس هناك من فسحة إلا للذين يحرقون البخاخير، للذين يبركون ويصادقون، للذين يعطون القداسات الزائفة لهؤلاء. وهؤلاء أيضا يسمون بالنخب أحيانا، لكنها النخب الرسمية. أما النخب الحقيقية التي تترجم وتتحدث وتتكلم باسم وعن ضمير الأمة، فهي إما في المقابر، وإما في المنافي الاختيارية أو الإجبارية، وإما في المعتقلات والسجون، وإما من الثلث الذين ذكرته لكم، ثلث المتخفين أو المستخفين في العالم، في عالمنا أيضا. هذه النخب الحقيقية، وهذه هي أمكنتها أيها الإخوة. وفي المقابل هناك نخب رسمية، سواء كانت دينية، علمانية، قومية، لكنها نخب رسمية موجودة ومباركة أيضا هي، لأنها تبالغ وتؤكد وتكرس مسلسل التزييف ومسلسل الزيوف الذي تعيشه الأمة، واستنزاف الوعي، واستنزاف الوعي. من أثمان الاستبداد أيها الإخوة هذا الفساد المالي والإداري والسياسي طبعا، الذي نخر كل الهياكل في بلادنا. وسأحكي لكم شيئا لطيفا. في لقاء جمعني وإخواني قريبا مع الإعلامي المعروف أحمد منصور في الجزيرة، ماذا قال هذا الإعلامي بارك الله فيه؟ قال مبررا لحلقته التي استضاف فيها السارق الذي سرق أموال مصر وهرب، رامي لكح، قال: أنا فعلت ذلك فقط لهدف واحد، وأعتبر نفسي نجحت، لأنه جوبب أن الحلقة كانت فاشلة ولذلك اضطر إلى قطعها. على كل، قال: الهدف هو أن أثبت أن اقتصاد مصر من أقوى اقتصادات العالم. كيف؟ قال: أن يسرق 267 مليار جنيه مصري وتهرب إلى خارج مصر. 267 مليار، رقم مهول، 267 مليار جنيه مصري يسرقها طغمة أيها الإخوة، قلة مرذولة ملعونة من لصوص الأموال، من سماسرة المبادئ أيضا، ويهربون بها خارج مصر، وتبقى مصر واقفة على رجليها وتجد ما تأكل وما تلبس. إن اقتصادها لمن أعظم الاقتصادات في العالم. همست في أذن جار لي، وهذا الذي أخشاه، هذا الخطاب الذي لا أحبه، هذا الخطاب الذي دائما نحاول أيها الإخوة أن نكون حذرين منه وأن نفككه. العقلية الوصفية غير كافية، احذروا من العقلية الوصفية حتى لو كانت أمينة. قد تقرؤون دراسات، قد تسمعون خطابات وصفية ممتازة، ولكن من غير التفكيك والنقد والتحليل هذا الوصف يكرس طفولتنا السياسية. ما معنى الطفولة السياسية؟ ما معنى الطفولة أصلا في هذا النطاق؟ معنى الطفولة أيها الإخوة عدم الاعتراف بالتجارب، هكذا يقول علماء الاجتماع، لأن الطفل ليس له تجارب أصلا، فالطفل لا يعرف التجارب. الأمم يمكن أن تقع في نفس الفخ ألا تستفيد من التجارب، وبالتالي تتكرس طفولتها أو طفوليتها السياسية والفكرية. فالتجارب علمتنا دائما أن ننمي لغة نقدية، عقلية تفكيكية تحليلية، تريد أن تفهم ما هو خلف وما بين السطور، لا فقط أن تصف الواقع. صحيح هذا هو الواقع، 267 مليار ومصر واقفة، ونسأل الله لها أن تقف دائما وأن تكون الأقوى إن شاء الله، لأن مصر قلب العروبة والإسلام بلا شك. فهمست في أذن جاري لأقول له: هذا إن دل على اقتصاد من أقوى اقتصادات العالم، في نفس الوقت فإنه يدل وبنفس الدرجة إن لم يكن أعظم على فساد إداري وسياسي مخيف ناخر في كل هذه الهياكل. قال لي: صدقت. هذه المسألة، مش مسألة كأنني في الأخير، كأنني في نهاية الأمر أريد أن أفرح وأن أفرح وأطمئن نفسي بأن مصر قوية اقتصاديا، لديها خيرات وموارد. ما هذا المنطق؟ ما هذه اللغة التي نجترحها في درس الأمور وفهمها؟ لا، إن هذه الواقع، هذا الرقم وحده يدل على فساد مخيف أيها الإخوة في أجهزة هذه الدولة، بل حتى ربما في البنية الثقافية للشعب نفسه. لابد الوقوف طويلا ومليا عند هذه النقاط. ولذلك أختم بكلمة واحدة أيها الإخوة: هل يمكن أن يترعرع وأن يوجد الفساد في غياب الاستبداد؟ صعب جدا، مع وجود الحريات والعدالة وبلغة عصرية مع سيادة القانون، سيادة المبادئ والمعايير الجامعة أيها الإخوة، مع سيادة القانون من الصعب جدا جدا أن يستفحل الفساد. لماذا؟ لأن القانون هو الذي يطوق هذا الفساد ويأتي عليه لأول نشوئه كما يقال أولا بأول. السؤال معكوسا، هل يمكن للاستبداد أيها الإخوة في حال وجوده أن يفرخ الفساد؟ هذا ما لا بد منه. انعكست القضية. ولذلك سر هذه الأزمات الطاحنة الماحقة الصاحقة التي نعيش ما هو؟ التحالف الدنس النجس بين الفساد والاستبداد، وهو في الحقيقة ليس تحالفا، هو علاقة توليدية، بمعنى أنها علاقة عضوية. فالفساد هو ابن الاستبداد، الفساد هو ابن الاستبداد. وتعلمون دائما حتى بلغة القرآن العظيم هناك تحالف بين فرعون وبين قارون، وبين فرعون وقارون، وبين الكهنة الذين اتخذوا فرعون ربا لهم من دون الله، لا يريهم إلا أليس كذلك إلا ما رأى، هكذا يطمعهم بالمال وبالترغيب والترهيب. تحالف بين الكهنوت وبين الاقتصاد الفاسد وبين السلطة المطلقة الاستبدادية. القرآن علمنا ذلك، إنها الأقانيم الثلاثة، إنها الأقانيم الثلاثة. والآن هناك دول عربية إسلامية عظمى أيها الإخوة، تعلمون من الذين يتنفذون فيها أسرع وأقوى من غيرهم؟ أصحاب الأموال، أصحاب الأموال، من خريبي الذمم والضمائر، من السارقين الناهبين لخيرات وموارد وثروات أمتهم، ثم الهاربين بها إلى الخارج. هذا الذي يحدث حاليا. إذن تحالف الفساد أو العلاقة التوليدية العضوية بين الفساد والاستبداد، لا يمكن أن يكون الاستبداد أيها الإخوة عادلا كما وهم في يوم الأيام محمد عبده وأخطأ في ذلك. لا يمكن أن يكون الاستبداد مصلحا، لا يمكن أن يكون الاستبداد رشيدا، لا يمكن في الأخير أن نجعل خيارنا بين الاستبداد وبين إيه؟ عدم الاستقرار، بين الاستبداد وبين الفوضى، بين الاستبداد وبين الفتنة. هذه كارثة أيها الإخوة لا نزال نمضغ التنظير لها منذ قرون، ولا نزال ندفع ثمنها تخلفا وهزيمة وعارا وشنارا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم أيدنا وأيد بنا، وانصرنا وانصر بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراء أن تنصر إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وصفهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وقوي جأشهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم مددا من جندك، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر. اللهم وإنا نسألك يا رب العالمين أن ترينا والمسلمين والمسلمات جميعا يوما أسود قريبا على يهود وعلى من عاونهم وعلى من سكت على جرائمهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.